بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الخامس من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء إن قطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح. ويسن للجنب ولو أنثى غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيقض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وكذلك عندما يريد أن يأكل أو يشرب فإنه ينبغي أن يتوضأ، وهذا كله سنة، إن فعل فهو طيب وإن ترك فلا حرج عليه. نعم، يعني بحيث لو أكل أو شرب قبل أن يغتسل ما في مانع. نعم. ولو كنت وحائضا أو وحائضا. نعم، وحائضا أو وحائضا. ولو كنت، ولو كان حائضا، ولو كان الجنب حائضا. عندنا وحائض. لا لا لا، أحسن. يعني ولو كانت الجنابة لعقة الأنثى الحائض، يعني كما لو جنبت ثم حاضت، ولا عاد وطي الحائض ما يجوز، يعني محذوفة كان يشف محذوفة. أحسن. ولو كان الجنوب ثم تقدم أنهم يحذفونها بعد لو، ويحذفونها ويبقون الخبر، يحذفونها مع اسمها. ونوم لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. نعم. ويكره تركه لنوم فقط. كذلك وإذا أراد أن ينام يسن له أن لا ينام إلا على وضوء، هذا الجنب يعني. لحديث ابن عمر في الصحيح: أيرقد أحدنا وجنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة وجنب قبل أن ينام، يعني مع أن الغالب أنه لا ينام حتى يغتسل، لكن هذا فيه بيانا للجواز، وإلا فعادته صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يتوضأ. وجاءت آثار أن الجنب إذا نام على غير وضوء فإن الروح تصعد له، فلا يؤذن لها للسجود لأنها على غير طهارة. نعم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء الحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. ويسن أيضا للجنب أن يتوضأ عندما يريد أن يعاود الوطأ، كما لو وطئ امرأته ثم أراد أن يعاود فلا يعاود مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، أي مأخوذ من المعاودة، وإن اغتسل قبل أن يعاود فهو أفضل وأنشط. وقد قال بعض الأطباء وهو ابن ماشويه: ما معناه؟ أن هذا خاص في الجماع، يعني يسن أن يتوضأ عند إرادة المعاودة والغسل أفضل. أما إذا كان الغسل عن احتلام، فمثلا لو احتلمت ووجب عليك غسل جنابة بسبب الاحتلام، قالوا: لا ينبغي أن تطأ امرأتك ولو بوضوء إذا كان الغسل نشأ عن احتلام. يقول ما سوي ما معناه: إن الرجل إذا أصابته جنابة بسبب الاحتلام ثم جامع امرأته وحملت من انعقد من ذلك الجماع ولد، فإن الولد يكون مخبل العقل. ما يكون عقل مستقيم، يصير عقله في شيء من الهوس أو الجنون. فلهذا قالوا لا ينبغي للمحتلم أن يجامع امرأته قبل أن يغتسل، خشية أن يولد بينهما ولد فيكون مخبط العقل. نعم. وكره الإمام بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال هذا قال أو نقل عن غير واحد يقول بينا. نعم. نعم. السبب في ذلك إيش؟ السبب في ذلك يمكن أن السبب في ذلك أن الماء، ظني أنا ولا لم أقف على السبب، لكن لما إبادة الرأي الآن من عندي أنا فقط، لأن السبب في ذلك والله أعلم أن الماء الأول الذي خرج بسبب احتلام معلوم أنه من الشيطان، ثم الماء الذي يعقبه قبل الغسل يكون فيه مجانسة أو وقع عقب الماء الأول الذي نشأ عن احتلام. فإذا كان هذا الماء الجديد الثاني الذي أعقب ماء الاحتلام انعقد منه ولد، يكون فيه التأثير من ماء الاحتلام الأول الذي هو من الشيطان، فربما أثر في عقلية الولد المنعقد بسبب هذا، لعل هذا هو الحكمة. نعم. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. الحمام جاءت أحاديث وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون بلاد العجم وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها أحدكم إلا بإجار. فالإمام أحمد كره الحمام وشبيعه وشراءه ودخوله لأن يحصل فيه شيء من الاختلاط فيمنع من هذا، فإذا وجد الاختلاط فلا يجوز حرام، لكنه مظلة لوقوع الفتنة والرجل لا يدخله إلا بإجار، وأما المرأة فيحرم عليها أن تدخل الحمام إلا لعذر كمرض ونفاس وما أشبه ذلك. لأن الحمام فيه ماء حار وفيه ماء بارد أيضا، ثم هذا الحار أيضا درجات ولا طرق معروفة وهي ممكن موجودة في بلاد الخارج، لا لم تكن موجودة في بلادنا. نعم. باب التيمم. في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية. التيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأما السنة فهي كثيرة جدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والإجماع أمر معلوم معروف حكاه غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. ثم التيمم هو من خصائص هذه الأمة، وسبب مشروعيته هو معروف كما في قصة الإفك حين رأى ابن عائشة، فإن الله أنزل عليهم حين لم يجدوا ماء يتوضؤون به أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية التيمم، قال شهيد ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما التيمم في اللغة فاللغة القصد، تقول تيممت بيت فلان بمعنى قصدته، ومن قول الشاعر تيممتها من أذرعات منا بمعنى قصدتها، فلان يمم مكة بمعنى قصدها وذهب إليها. وأما في الشرع فالتيمم استعمال تراب طهور في أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليدين في حالة مخصوصة، يعني وهو عند عدم الماء أو عند تعذر استعمال الماء، إما عند تعذر استعمال الماء لضرر ونحوه. نعم. لو ضرب زولية مثلا وطلع منها غبارك، ولكن لو فرضنا أنه سجن في سجن والمحل مبلط مثلا ولا يتمكن وجود غبار بالكلية ولا عنده زولية ولا عنده شيء، وتعذر وجود التراب عنده، فماذا يعمل؟ هذا يأتي بيان في الباب أنه يصلي على حسب حال. نعم. هل ورد في حديث إلى المرفقين؟ في أخبار ابن عمر أن إلى المرفقين لكنه لا يصح ولا ورد. ضربة الوجه ضربة اليدين إلى المرفقين. البلاد مثل سيبيريا، مثل سيبيريا البلاد اللي أرضها ثلوج البارد، هي البارد هذه ما فيها تراب، ما فيها تراب وبعدين ما فيه مكان، يعني مثل البراري بس مثل تراب ثلج، ماذا يصنع؟ إذا كان ما عنده تراب عنده يقولون يمر الماء، يمر الثلج على أعضائه، يمر الثلج على أعضائه ويصلي. فإذا تضرر مثلا ولا يستطيع، لا يستطيع يصلي على حسبه، لكن مثلهم أعتقد عندهم نار وعندهم كهرب يستطيعون يذوبونه توضوا. لو ما عندهم شيء ما يسكن، لا بد من ما، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن لو فرض مثلا في سفر ولا في شيء يصلي على حسب حاله إذا ما أمكن. أما السكان لابد عندهم معهم عايشين من الماء. نعم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العزي عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض. كذلك والتيمم يقوم مقام الماء عند عدمه، وهو يفعل بالتيمم جميع ما يفعل بالماء من صلاة ومن طواف ومشي مصحف وقراءة قرآن ووطء حائط، يعني وطء حائط طهرت ولم تجد ماء تغتسل فتتيمم، ثم يجوز لزوجها وطؤها لقيام التيمم مقام الاغتسال بالماء. نعم. وضع شرط يا شيخ؟ اي لابد من ذلك. نعم. لو كان طين ما صح يا شيخ، مثلا لو يعني الارض رطبت يعني وهذا المطر يعني لم يحصل يعني طيعان كبيرة، يعني كان الأرض هل لها يعني حكم؟ لا، إذا كان طين يتطلب النقى شيء، قالوا وإلا يعمد إلى جذع شجرة ولا بد يجد فيها غبار التي لم تبتل بالماء، ثم فيضرب يده في جذع الشجرة ويبي يطلع منها غبار. هذا ذكر. لكن لو فرضنا ما حصل شجر مثلا، صلي على حسن الشيخ جزاك الله خير. ها؟ حجته بالاشتراك والله. شو؟ حجته بالاشتراك والله. جاءت بالأحاديث. من الحكمة؟ جاءت بالأحاديث. أقول جاءت في الأحاديث. أظن في حديث عمار بن ياسر وغيره من الأحاديث. لا بد من الظاهر. نعم. يعني يعلق باليد. ولهذا جاء في حديث عمار قال فضرب يدي إلى الأرض ونفخهما. قوله ونفخهما يدل على تعلق الغبار ولا بد منه. نعم. ما أكثر من الغبار. سمعت أن قلنا إذا لا بد من الغبار بكل حال، لكن لو فرض كأن يكون في سجن مبلط ولا حصل دور ولا حصل شيء، صلي على حسب حال. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا لا يصلي على حسب، ما عندي شيء يتيمم. طيب اللي يعيشون في وسط النفوس في الغالب ما يصير عنده غبار في أغلب الأحيان، يعني رمل. لا هذا هذه الخلاف المذهب ان ما يصح يتيمم بالرمل، لكن الصواب جوازه يتيمم ولا برمل على الصحيح، كما اختار ابن القيم وابن تيميه وابن حجر. ولان النبي صلى الله عليه وسلم سياتي بيان، ياتي بيان. نعم. يجوز اذا كان في ضرب يديه على ظهر البعيد وفي اطار غبارك. نعم. صيد صلى الله عليه. ليس صعيدا. لا في غبار، غبار هو الصعيد نفسه اللي تطاير من هذا هو الصعيد. ورد فقد وعيها شرب خمر بعد طاقة امرأة انجبت ولد عبر وعيها وذاك عن زواج الحكم بذلك. الحكم من أي يحد أقول يحد لكم فقد وعيها ولكم فقد وعيها لا بد من إقامة الحد عليه، يعني واقع زوجته ولا غير زوجته بالقوة فقد وعلا فشرب خمر بعد ذلك. لا بد يقام عليه حد الزنا وحد الخمر، إن كان محصن يرجم حتى يموت، ومجرد أن فقد وعيه ليس بعذر عند جمهور العلماء إلا عند ابن القيم. أما المذهب يقولون ومواخذا بجميع أفعاله إذا كان الشكر بسبب شيء محرم، كما لو طلق زوجته وهو سكران من الخمر، أتى شخص مثلا وهو سكران، كل هذا يواخذ بيقتل به، وزوجته تطلق ويقام عليه الحد للجلد أو الرجم على التفصيل. فالسكران إذا كان شكره بسبب محرم فعند جمهور العلماء أن مواخذ بجميع تصرفاته وتقام عليه الحدود. أما ابن تيمية وابن القيم يقولون لا، هو غير مكلف، فوإن كان شكره بمحرم يقام عليه الحد بالنسبة للشكر، والباقي يقال حكم المجنون. نعم. هذا الشخص فقد وعيه وارتفع عنه قلم التكليف، ثم ارتكب أمرا محرما، هل يحد بارتكاب هذا الأمر المحرم شكر محرم شكر بعدما فقد وعيه وارتفع عن قلم التكليف؟ لا لا، يعني فقد وعيه بعد شرب الخمر وثم جاء امرأة قل فقد وعيه قبل أن يشرب الخمر. سؤال حسن يقول فقد وعيه قبل أن يشرب الخمر ثم شربه. سؤال أخي، لا سؤال أخي يقول إن فقد وعيه بسبب شرب الخمر. فقد وعيه قبل شرب الخمر، لا قبل شرب الخمر لا يعجب تعزيز مجنون، حكم المجنون. نعم. شيخ، رجل في حالة مرضه ترك الصلاة، يعني شهر شهرين هذا أشهر، جهلا من وجوبها عليه، فيعني فهل يقضيها وكيف يقضيها؟ يقضي على كل حال. كيف يقضيها؟ كل ما نشط فرج سيقضي الضحى في الليل والعقب العصر والضحى وطلوع الشمس، ما قضاء الصلاة يقضى ولو في أوقات النهي، كل ما نشط يصلي حتى الصلاة التي عليه، يعني الوقت موسع له ومضيق موسع كل لا موسع. نعم. شيخ، المستشفيات يتيممون بالجدون في أغبار؟ نحن في أغبار فين أكبر؟ ما شكت إن شاء الله يطول، يأتي بيانك في الباب. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة، بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. كذلك التيمم لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن يدخل الوقت، فلو تيمم قبل دخول الوقت ما صح تيممه، كمن تيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس لم يصح تيممه، أو تيمم لصلاة الفجر آخر الليل قبل أن يطلع الفجر ما صح تيممه، فلا بد أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروب مسيرة شريان، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فقوله فأيما رجل أدركته الصلاة، قل أدركته دل على اعتبار الوقت، إذ لا تدركك الصلاة إلا بدخول وقتها، فالتيمم لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، فلو تيمم قبل أن يدخل الوقت تيممت قبل أن تدركك الصلاة، والرسول يقول فأيما رجل أدركته الصلاة، فالتيمم لا بد بعد دخول الوقت من فريضة، أو أيضا لصلاة العيد أو الاستسقاء إذا اجتمع الناس، يعني إذا كان عادما للماء، أو مثلا تريد أن تصلي على هذا الميت ولا عندك ماء، فعندهم لا يصح تيممك إلا بعد تغسيل الميت، فلو تيممت قبل أن يغسل الميت ما صح تيممك، لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد تغسيله، وقبل أن يغسل لا تصح الصلاة عليه، فتيممت قبل أن يدخل ما هو منزل منزلة وقت الصلاة على الجنازة الذي هو التغسيل. كذلك ويشترط للتيمم شرطين، الشرط الأول دخول الوقت، فلو تيمم قبل أن يدخل الوقت ما صح تيممه، لقوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وما دام أن الصلاة لم تدركه فلا تيمم حينئذ، لأنه علق الحكم بإدراك الصلاة، وإدراك الصلاة لا يكون إلا بدخول وقتها. ثم أيضا الفريضة تدخل بوقتها، ويتيمم لمنذورة إذا كان عينها في زمن معين، فإذا دخل الزمن المعين يتيمم. فلو تيمم قبل أن يدخل زمن زمنها المعين لم يصح تيمم. كما لو قلت مثلا إن قدم زيد، إذا قدم زيد فلله علي أن أصلي ركعتين، وجاك تلفون إنه وصل رمى، تيممت عندهم لا ما يصح تيمم بعد قدم، لا تيممت لعدم وجود الماء، يعني تبي تصلي الركعتين التي نذرتهما، فعندهم لا يصح حتى يقدم، لأنك تقول إذا قدم زيد فلله علي أن أصلي ركعتين، فتيممك قبل قدومه لا يصح. نعم إذا وصل وثبت حكم القدوم فعند ذلك تيممه وتصلي ركعتين عند عدم الماء. هذا ما نقول النذر معين، يعني معين وقته. أو مثلا اجتمع الناس لصلاة العيد، فلا يجوز أن تتيمم في بيتك، مثلا ظهروا الناس بيصلون العيد أو بيصلون الاستسقاء ولا هنا ماء، تقول أنا بتيمم الحين وبروح، فعندهم لا، لا تتيمم إلا إذا حضر وقت صلاة العيد، لأن التيمم قبل حضور وقتها لا يصح، ووقتها يكون عند تجمع الناس. ومثل الكسوف، لو قال لك شخص القمر يبي يكسب مثلا الساعة واحدة من الليل ولا نما، تيممت قبل الساعة واحدة مثلا، أو تيممت الساعة واحدة على قول نبي يكسب، ولكن ما شيت إلا الساعة 2، فتيمك لا يصح، ما يصح تيمك إلا إذا وجد، وقبل وجوده لا. كل هذا مبني على أن التيمم لا يكون إلا بعد وجود السبب قياسا على الفريضة، فما دام أن الفريضة لا يتيمم لها إلا إذا دخل وقتها، فغيرها من جنس إذ الفريضة أعلى وأكمل وأشد أيضا تأكيد مما عداها، فكذلك وقت كل شيء بحسبه. نعم. الشرط الثاني تأدر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. الشرط الثاني تأدر وجود الماء حضرا كان أو سفرا، فإذا كان الماء موجودا لم يصح تيممه، لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأناط الحكم بعدم الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، فإذا عدم الماء أو تعذر استعماله جاز التيمم، أما إذا كان الماء موجودا فلا يصح تيممه. نعم. انعدام الماء يأتي بيانه في القراءة التي تلي هذه، وهو أن إذا لم يجد ماء أو لم يكن معه إلا ما يحتاجه لطبخ أو شرب أو تحتاجه دوابه فهذا يعدل إلى التيمم، أما إذا كان عنده وفرة ماء وزيادة ماء ولا يخشى الانقطاع فهذا يلزم أن يتوضأ. أما مثلا كأن يكون في البر عنده ماء لكن الماء يخشى ما يجي الشيء، وهذا يحتاج للشرب والأكل وتحتاج أيضا غنمه لتشرب، فهو يقدم غنمه على تيمم على وضوءه. أما إذا كان له وضوء لا، هذا جاء صار من الصلاة في الرياض أي مسجد، لكن ما عنده ماء تكفي الصلاة على الطعام. لا لا ما يجي لك تيمم، ما موجود، تتوقع على أحد الأبواب البيوت تشعر المدر. الماء متعش أو حدث يعني شيء مثلا أنك تقع بعض البيوت ما يحصل ماء متفوت في الصلاة وأنك تتيمم ما يشعر تيمم قياس القمر لو قيل البيت يكتب الساعة واحدة منها هل يوجد بالحساب شيء؟ مسألة عاد كسوف القمر بالحساب أو كسوف الشمس بالحساب هل يدرك أو ما يدرك، هذه مسألة أخرى لم تتعلق ببحثنا هذا، لكن لا بأس. بحثها العلماء هل يدرك بالحساب أم لا؟ فالذي قرر المحققون بهذه المسألة نقول يدرك بالحساب، ولكن إذا أخبرك الحاسب أن يقع الكسوف هل يقبل قوله؟ يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية: ينبغي ألا تقبل، لا تصدق ولا تكذب، بل اجعل خبره كأخبار بني إسرائيل، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فإذا قال لنا مثلا الشمس تكشف الساعة الفلانية مثلا، ما ينبغي أن ما نصدقه ولا نكذبه، لأن إن صدقناه نحتمل أن نصدقه على ما لا يصح، وإن كذبناه لاحتمال أن نكذب في شيء سيقع صحيحا، فهو يمكن وقوعه ولكن خبره كأخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب. والله سبحانه وتعالى أجرى العادة في الكسوف، وكذلك في الرياح، وكذلك في الحر، وكذلك في البرد. فمثلا حنا نعرف إن إذا جاء برج الجدي انتهى طول الليل وقصر النهار، ينتهي الليل طول الليل في برج الجدي، نعرف هذا كله، والنهار يكون نهاية قصرة، ثم يأخذ الليل في النهار في الزيادة والليل في النقص حتى يمضي برج الجدي وبرج الدلو وبرج الحوت. فإذا جاء برج الحمل نعرف أنها تتساوى، تطلع الشمس على 12، تساوى الليل مع النهار، ثم بدخول برج الحمل بعد التساوي يأخذ النهار في الزيادة والليل ينقص، هذا نعرفه في برج الحمل وبرج الثور وبرج الجوزاء حتى يأتي برج السرطان، ثم يكون نهاية طول النهار ونهاية قصر الليل، ثم يأخذ الليل في الزيادة إذا دخل جانب برج السرطان نعرفه، والنهار بدأ ينقص، برج السرطان وبرج الأسد وبرج السنبلة. فإذا جانب برج الميزان نعرف أنها أيضا تساوى الليل والنهار، تطلع الشمس في برج الحمل، ثم إذا جانب برج الميزان نعرف أن الليل أخذ الزيادة ولا يأخذ القصر، برج الميزان وبرج العقرب وبرج القوس، هذا كلهم يعرفون. وكذلك أيضا يعرفون نضوج الثمار ويعرفون درجات الشمس. قالوا والكسوف يمكن معرفته لكن لا يصدق المخبر ولا يكذب، بل خبره كأخبار بني إسرائيل، هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وأنا ما أتصور يعني أن للمسلم أن يتيمم في البلد أشياء خروج ولد الجديد صلى الله عليه. هذا مسألة خروج الوقت شيء آخر، هذا شيء آخر، مو مسألة الجماعة، جماعة غير خروج الوقت، هذا حتى الحنابلة يأتينا في آخر هذا الباب، إذا لم يجد الماء وخشي خروج الوقت يتيمم، ما يجوز أن يؤخر إلى أن يخرج الوقت محافظة على الوقت بكل حال. المملوك بالمياه يتصور هذا؟ يتصور إذا صار ما هناك صنابير مملوءات بالمياه. شنو تصور؟ اللي حولك إلا نفس البلد، أنا أذكر بعض البلاد ما فيها أزمة إلى أقصى حد وإلى أبعد مدى، لأن بلادهم يجمع الماء ما هي إلا على السيل، وحتى فلا يحهم يخلون يسمون عندهم جزوة يمنعون الناس يشغلون الحمير يوم الحمير قبل من كاين حتى تمشي هالشعبة تصل أسفل البلد. نعم لا الوصول إلى القمر هذا شيء آخر أبعد، الناس اختلفوا فيه، فالبعض منهم يقول يمكن الوصول إلى القمر، وأشار إلى استنبط من الآية القرآنية من قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، معنى والقمر إذا اتسق يعني والقمر إذا أبدر، هذا قسم من الله بالقمر إذا أبدر، قال لتركبن طبقا عن طبق، قال بعض المفسرين لتصعدن طبقا فوق طبق، قالوا لما أقسم الله بالقمر بقوله والقمر إذا اتسق أي إذا أبدر لتصعدن طبقا فوق طبق، قالوا هذا يدل على إمكان الوصول إلى القمر. وإن كان جمهور المفسرين يقول معنا لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، يعني تنتقل من حال إلى حال، لكن هذا أظن رأي مجاهد. فقالوا هذا يمكن، هذه ناحية. والآن اشترق الإيمان جديد ما يضعهم ولا ترشيد وهذا علق في أذهان الناس أنه وصلوا إلى القمر. لكن أنا قرأت في بعض المقالات عن مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا نفى وصولهم إلى سطح القمر، يقول لم يصلوا إليه، وإنما هناك يقول جبال لم يصلها الإنسان في أرض سوداء وما حولها سكان ولا جاء أحد، إنما طاروا وهبطوا على رؤوس هذه الجبال وظنوا هذا الجمل. وانعكست القضية، صاروا يشوفون الأرض من تحت ويشوفون الأنوار الحدر، وقالوا هذا هو القمر، ركبنا سطح القمر. يدل الواقع ما جو القمر ولا هم حول القمر ولا يمن القمر، إنما في جبال في انتهى أقصى المعمورة لن يصلهم الإنسان، طاروا وهبطوا عليه وقالوا هذا سطح القمر وظنوا القمر. هذا يقول مدير الأرصاد الفلكية الأمريكي. يقول مدير الأرصاد الفلكية في أمريكا يقول يشوفوا ما وصلوا، يقول طاروا وجاروا على رأس جبل ما جاء أحد ولا حول معمورة، ظنوا أن هذا سطح القمر، هو جبل القمر هو ما هو مجو هو يما، إنما اختلف عليهم بس مطلع القمر وموضع قرص القمر وأنوار القمر وشو أسهل في القمر ضوءه بأجهزتهم، وظنوا إنهم الآن فوقوا هذه أنوار أسفل. هذا هو المدير الأرصاد الفلكية. والله أعلم. المهم أخرجونا عن موضوع أن الله يهديك. أنا دخل لي ألم. نعم. لا لا لا. ترجع ولا ما أرجع. نعم. نسمع من السابيين من صراط القمر وعدد الساعة الملايين. ومن المعلوم أن وأن الذين هم بنو قومهم، هم نفس مدير الأرصاد الفلكية نبأ. والذي يقولون أنه يستنبط من القرآن الآية التي أشرنا إليها. وأيضا الألوسي ذكر في تفسيره ما معناه، يقول إن الفلاسفة عزموا على الصعود إلى سطح القمر، يعني قبلها الرؤوس وقبلها الدنيا وقبلها من سنين، وأنهم عملوا سفينة من زئبق وأتقنوها، يقولوا طاروا متجهين يريدون القمر، لكن لما ارتفعوا انتفخت أجسامهم، يمكن يرتفع فوق الجاذبية، انتفخت أجسامهم فرجعوا خائبين خاسرين. هذا يبين لك أن المحاولة قديمة وأنها مهم جديدة اليوم، فأن المحاولة قديمة. هذا ذكر الألوسي في تفسيره على قوله تعالى في سورة سبحان: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. ذكر الألوسي على هذه الآية خبر نبأ الفلاسفة وعزمهم على الصعود إلى سطح القمر، وأنهم عملوا سفينة من زئبق وأنهم طاروا ثم ارتفعت أشياء، لأن يمكن لما ارتفعوا بالجاذبية ما عندهم أكسجين يساعدون، وانتفخت أجسامهم فعادوا خائبين خاسرين. المهم أن المحاولة هي التوجه جديدة، المحاولة قديمة. قوله تعالى وجعلنا القمر فيهن نورا وحفظناها من كل شيطان مارد. الآيتين عما تدل على عدم وصول الولاء. الله أعلم. حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج بحرف أو احتفاظ ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتوقيت حاجته فلا التيمم ولا إعادة عليه. كذلك يعني ومما يجوز التيمم فيه هو أن الإنسان إذا خرج في طلب حاجته ثم لو رجع للماء فاتت حاجته جاز له أن يتيمم. معنى لو شرد بعيرك مثلا ورحت الدورة ولكن هذا تشوفه أو ذكره لك قريب والوقت وصل، الصلاة وصلت ولا عندك ماء إلا أن المخيل قريب من قريب بعيدك، شو المخيل؟ لكن لو رجعت إلى المخيل توضأ أنحاش بعيدك ما تحصل. نقول لا بأس تيمم، لأن ما دام أنك لو رجعت فاتت حاجتك تيمم والحق بعيدك دورة أو عبدك اللي شرد أو حاجة كلي. يعني أنك لو رجعت لأجل طلب الماء للوضوء فاتت حاجتك بسبب عودتك جاز لك التيمم والصلاة ثم الذهاب إلى تحصيل حاجتك. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا. كذلك وما يجوز التيمم فيه هو أن الماء إذا كانت قيمته أكثر من قيمة المثل، كأن تكون مثلا التنك العادي بريال وطلبتها قال ما بيعك إلا ثلاثة فأكثر من قيمة المثل، لم يلزمك الشراء بل جاز لك التيمم حينئذ ما دام أن طلب فيها أكثر من قيمة المثل. يقول لنا حتى ولو كان غني مثلا ما دام مالكها طلب أكثر من القيمة هذا لا يلزمه شراؤها. إيش العبارة؟ عبادة. أو بثمن يعجزه أو يحتاج له لمن نفقته عليه أو بثمن يعجزه، كان يقول مثلا نصف ريال لكن ما عندك نصف ريال تيمم ولا يلزمك الشراء. أو أيضا تحتاج الماء معك ماء ولكنك تحتاجه للشرب ويحتاجه أصحابك لمعك كذلك يجوز لكم التيمم، لأن المحافظة على أنفسكم وكذلك على بهائمكم مقدمة على استعمال الوضوء، لأن الله جعل بدلا من الماء التراب، فالتراب يقوم مقام الماء، والماء ما دام أنه موجود ولكنه يحتاجه للشرب أو له ولأصحابه في فاقة السفر أو لبهائمه فهي مقدمة على الوضوء لقيام التراب مقام الماء لهذه الحالة. يقول لماذا أشتري الماء والناس شركاء في ثلاثة؟ طيب نفتح بيتك جزاك الله خير، نقول يا الله تبين شيخ حسن اللي بيشرب يشرب يروي بنفتح بيتك ونقول ما فيه شركاء هذا معنى الماء شركاء في ثلاثة، هذا إذا لم يملك، إذا كان في البئر أو غدير، أما إذا ملكت وعشت في معونك أو في بيتك هذا ممكن في خزانك، لا يجوز لحد يأخذ الله بإذنك. أما ما دام أنه لم يملكه أحد مثلا في عين البئر نعم الناس شركاء في ثلاث، أو غدير مثلا في جفرة الناس شركاء في ثلاث، أما إذا ملكت بعمل شريت كويس مثلا بسرطة في خزانك نجي ناخذ من شرق من المواطين ونشيل من شركاء في ثلاث. البئر مش عن البئر لا البير يؤخذ منه دون مقابل إلا أنك ما تستعمل آلاته، ما تستعمل آلاته جيب لك آلة أنت. جيب لك آلة أنت، أما أنك تبي تستعمل دلو مثلا ملكة ومحالته أو تستعمل مكينته، لا. أما تبي تجيب تجعب أنت من بالك ما يخاف شيء، أما أنك تستعمل آلاته المملوكة لا، مكينة ما يجوز له يجي يشغل مكينك ويأخذ المال إلا بإذنك، أو يأخذ دلوك أو يحط مثلا محالك يأخذ محالك إلا بإذنك. أما نفس الماء إن كان عنده ماطوره وبينزل في نفس الماء وغيره ما يجوز لك تمنع. صار عنده هواية النبي نهى عن بيع فضل الماء، صار عنده هواية هذا ما يجوز في المكان اللي يجي نص ساعة. نعم صار عنده هواية في بيعت بالمكان الوقت في المكان اللي نص ساعة لا ما يجوز. صار بوجه فلا أنا أحق بالموكيل، هذا موكيل ما يمكنك إذا عندي، لكن إذا خلصت وقفت مكينتي تعجب ماطورك أو خاف باستعماله باستعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه وضرر رفيقه أو ضرر حرمته زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده شرع التيمم، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء كذلك. وإذا خاف باستعمال الماء ضرر في بدنه، يعني يقول لو استعمل الماء أوجد ضررا كأن يكون به جرح يخشى يموت يتأمل، أو يخشى أن البرء يتأخر، قال لطبيب ثقة طبعا جاء ماء بدل ما تطيب في 5 أيام ما تطيب إلا عقب شهر، جاز لها أيضا، أو تحدث في جسمه شيء، يعني لو غسلها تبي تبرأ لكن يصير محلها أبرص بسبب الماء، جاز له التيمم. أو خاف أيضا باستعماله أن تتضرر زوجته أو يتضرر رفيقه أو تتضرر بهائمه شرع له التيمم، كل هذه من الأسباب المبيحة للتيمم. ولا يلزم أيضا أن يبذل الماء في الوضوء مع حاجة هؤلاء، بقي موضوع هل يجب عليه طلبه؟ نعم يأتي بعد هذا بعبارة قراءة الغد، يعني أنه يجب عليه الطلب في رحله وقريبا من كما يأتي. بعد هذا كله في هذه المسائل كلها إذن يشرع له التيمم في المسائل السابقة بيانها، فيما إذا خشي من استعمال الماء أن يوجد ضررا أو أن البرء الجرح يتأخر برؤه أو أنه يحدث شيئا في بدنه كبرص وبقعة مثلا في ذراعه أو ضرر على زوجته أو امرأة من أقاربه أو رفيقه أو بهائمه، كل هذه يجوز له يشرع له التيمم وإن كان الماء موجودا لهذا الغرض. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو. ويلزم أيضا شراء الماء بثمن المثل كما تقدم، فإن زاد له، وشراء الحبل والدلو أيضا بثمن المثل أو زائد يسير، وكذلك يلزم استعارته إذا وجد من يعيره الحبل والدلو يتعين عليه أن يقبل لأجل تحصيل الماء من أجل الوضوء. نعم. وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا كذلك. ويلزم أن يقبل الماء قرضا أو هبة مثلا، فإذا أقرضك إنسان جلبة ماء يلزم قبولها، أو أعطك إياها يلزم القبول وكذا أجله. وكذلك أيضا إيش العبارة؟ وقبول الماء قربا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. وقبول ثمن قرض، قال إنسان لك تسوى ريال، قال خذ أبشر لك ريال، يلزم تقبل الريال إذا كان تعرف عندك لا وفاء، وانت ما عندك شيء ما يلزم القبول. نعم. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، يعني لو كان عندك انسان عطشان عندك ما يجب عليك تعطيه وتعدل الى التيمم. حفظا لنفسه وجوب بكل حال، حتى ولو كان الماء نجس محافظة على نفسه. فكما يباح لهذا المضطر أن يأكل من الميتة مع أنها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، يجوز أن يأكل من الميتة بقدر ما يشد به رمقه، كذلك يجوز أن يشرب من الماء المتنجس إنقاذا لحياته. نعم. سم. إيش؟ مبتور اليدين. بالإمكان يمسح وجهه مثلا بالثوب ولا بالرائق، وإلا إذا كان ما في مشقة لو يضع على الأرض، يضع وجهه على الأرض. ما في قصة عمر بن ياسر قبل أن يعرف الحكم قال أصابتني جهالة ولا ماء فتمرغت بالصعيد كما تتمرغ الدابة. ومن وجد ما يكفي بعض طهره من حدث أكبر من حدث أكبر أو أصغر أكبر أكبر نص وزن الفعل من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة، وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره ولو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، فإنه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم للباقي. فمثلا لو كان عليك جنابة والماء لا يكفي، نقول لا يجوز أن تتيمم ما دام الماء موجودا، ولو قلت لا يكفي نقول استعمله، اغسل به بعض بدنك ثم تيمم للباقي. أو مثلا حدث أصغر للوضوء والماء لا يكفي، نقول استعمله تستنجي، مثلا هذا إزالة نجاسة ليس من الوضوء في شيء، يغسل وجهه ويتمضمض مثلا ويستنشق ويغسل ذراعيه خلص الماء، بجت رجليه ومسح رأسه، نقول تيمم للباقي، لأنك لو تيممت مع وجود الماء لم يصح. والله يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو كان على بدنه نجاسة وعنده ماء، فهل يغسل النجاسة التي على بدنه أو يتوضأ به؟ قلنا أنه لا يكفي، قلت أتوضأ وأتيمم للباقي وللنجاسة، نقول لك لا، اغسل النجاسة قبل، لأن نجاسة البدن لا يجوز التيمم لها في قول جماهير أهل العلم. فإذا كان مثلا على ساقك نجاسة أو فخذك نجاسة نقول اغسلها قبل، قلت يبي يقضى الماء نقول ولو قضى، لأن التيمم للنجاسة في البدن لا يجيزه إلا الحنابلة فقط، فهو من المفردات. ومذهب جمهور العلماء لا يجيزون التيمم للنجاسة في البدن، فنقول اغسل النجاسة التي على البدن ثم تيمم، لأن التيمم جائز بالإجماع، بإجماع المسلمين إذا عدم الماء. أما النجاسة لا، فعندهم تخففها إن كان لها عين وتصلي على حسب حاله ولا تيمم لها، أما المذهب فيتيمم. وإذا كانت النجاسة على الثوب، النجاسة على البدن فهمنا أنه يتيمم لها عند الحنابلة ويقدمها على الوضوء وعلى غسل الجنابة، وعند جمهور العلماء أن التيمم للبدن لنجاسة على البدن لا يجوز وجودك عدما. أما النجاسة على الثوب كأن يكون في ثوبك نجاسة فنقول اغسلها وتيمم، قلت أمير ما عندي ما لا أغسل ولا شيء، هل أتيمم للنجاسة في الثوب على الثوب؟ نقول لك لا، هذا بالإجماع أن النجاسة على الثوب لا يتيمم لها، إنما إن كان لها عين فأنت تزيلها بتراب أو غيره، وإن كان كبول ونحوه تصلي على حسب حالك إذا لم يكن لها عين. أما التيمم لا، فهذا باتفاق أهل العلم أن النجاسة على الثوب يصلي الإنسان على حسب حاله إذا لم يجد ثوبا آخر ولا يتيمم لأجلها، وإنما التيمم للنجاسة على البدن فقط في مذهب الحنابلة، ومذهب جمهور العلماء لا يتيمم بل يصلي أيضا على حسب حاله. نعم الراجح مثل مدين نعم الراجح في هذا الجمهور لا، إذا وجد ماء فالأحسن يغسلها ويقدمها على الجنابة وعلى كل شيء، وإذا ما وجد ماء لو تيمم لها خروج من الخلاف أحسن من باب الاحتياط، وإلا مذهب جمهور العلماء قوي. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. ومن جرح في أعضاء الوضوء تيمم له، وكذلك يتيمم لما قرب منه إذا كان يخشى لو غسل أصاب الماء الجرح، كأن يكون مثلا في ذراعك هنا جرح نقول لا تغسل ما دام إنه يضر اغسل هذا وهذا، وأما نفس الجرح لا تجي تيمم له، امسح امسح إن أمكن تمسح بالماء ولا تيمم له. كذلك قلت أخشى أن اللي بينه وبين الجرح مثلا قريب أخشى يجي الماء، نقول أيضا القريب منه الذي لو أصابه الماء تضرر الجرح بقربه منه حكم حكم المجروح وإن كان صحيحا، يعني تتيمم له. لكن معلوم أن المسح يكفي إذا كان عليه خرقة، يكفي المسح لا داعي للتيمم، وإنما يقول الحنابلة يمسح ويتيمم إذا كان الجرح شديتها بخرقة وتجاوزت المحل، يعني تجاوزته أكثر من اللازم، لأن اللازم هو أنك تربط الجرح وما قرب منه مما يحتاج إلى شده، فإن وسعته وغطيته شيء من الصحيح الذي يمكن غسله يمكن غسله، لكنك كبرت الخرجة وعصبت الجرح وأخذت من جوانب الجرح من العضو الصحيح، نقول لك كف كف واقتصر على الجرح وما قرب منه مما يحتاج إلى الشد. قلت ما أستطيع أخشى عندهم تمسح لمحل الجرح وما قرب منه وتتيمم للزائد الصحيح، فتجمع بين التيمم والمسح، هذا المذهب. أما ابن تيمية فيرى أنك تكتفي بالمسح ولو زاد، إنما عليك أن ترد الخرقة وتكفكفها يعني تقللها بحيث تغسل الصحيح، فإذا ما أمكن فإنك تمسح الجميع بدون أن تحتاج إلى تيمم، هذا هو رأي ابن تيمية. نعم. وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء. فإذا لم يتضرر بالمسح ولا عليها خرقة يمسح ولا داعي للتيمم، فإن كان عليها خرقة والخرقة مقصورة على محل الجرح ومحل يكفي أيضا المسح لا حاجة إلى التيمم، وإنما يحتاج إلى التيمم مع المسح إذا كان فيها زائد، يعني غطى العضو الصحيح الذي يمكن غسله. نعم. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. وإذا كان جرح في بعض أعضاء الوضوء يلزمه الترتيب عند التيمم لو كان صحيحا، لكن معناه لو كان في رجلك اليمنى جرح في مشط الرجل توضيته وغسلته الصحيح من الرجل مثلا، غسلتها الصحيح من الرجل في اليد ما في الرجل، لو كان جرح في الرجل في اليد الجرح مثلا في يدك اليمنى وغسلته الصحيح، فعندهم انك تيمم قبل تمشح راسك وقبل تغسل رجلك اليسرى يدك اليسرى في اثناء ثم تغسل رجليك مراعاة للترتيب، يعني يدخل التيمم بين المغسولات. فإذا كان في إذراعك جرح تيمم له قبل غسل اليسرى وقبل مسح الرأس وقبل غسل الرجلين في الموضع الذي لو غسلتها تغسلها فيه لو كان صحيحا. هذا هو المذهب. والقول الآخر يبطل الترتيب في مثل هذا، بل هذا بدعة ولا ينبغي، بل إذا أكملت وضوءك فتتيمم له ولو كان مثلا في اليد، فلا داعي إلى مراعاة الترتيب بين التيمم وبين غسل الصحيح. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهو أقوى. نعم. ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. ومراعاة الموالاة فيعيد الصحيح عند كل تيمم، معناه لو تيممت لهذا جرح المغرب اليوم وبقيت على طهر إلين العشاء فعندهم أنك تعيد الوضوء والتيمم، لأن التيمم بطل بخروج الوقت، فإذا بطل بطل الوضوء لتخلف الموالاة. هذا ولكن الصحيح ما يلزم هذا كله، بل يكفي إن شاء الله. نعم. بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. وهذا بخلاف غسل الجنابة فإنه لا ترتيب فيه ولا موالاة، كما تقدمت الإشارة إليه في الباب قبله. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه. كذلك ويجب طلب الماء في رحله وقريبا منه، يعني إذا حضرت الصلاة دخل وقتها فينبغي بل يتعين بل يجب عندهم تفتش سيارك وقشك وفي جربك وفي ماء وفي شيء، لأن لا يجوز لك أن تتيمم حتى تتحقق ألا ماء. وما دام أنه لم يكن هناك ماء محتمل وجود ماء فيجب طلبه، سواء كان في رحلك وقشك وسيارك أو كان قريبا منك تنظر يمين ويسار، هل هنا مارد، هل هناك نخل، هل هنا جبل في ماء. هذا هو المراد. نعم. وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بالنظر إلى قلة الماء أو كثرته، إيه حد محدود أستطيع أني مثلا أحكم بأن عندي ماء مثلا زائد أتوضأ، أو عندي ماء غير كافي فأتيمم؟ أسأل إليك أنت، في عرف تجاري أو لا؟ العرف هو الماء. العرف ما لا دخل في مثل هذا، لأن الناس يختلفون، أحد عند أخويا كثيرين ومطابخ واجد وحركة كثيرة يحتاج إلى ماء. كيف نحدد؟ واحد لا، هذا على حسب الحاجة يعني، كل الناس يختلفون. فإذا غلب على ظنك مثلا أن الماء هذا أنت محتاج له، فالأمر إليك، هذه أمانة. كما أن الوضوء أمانة فيما بين العبد وبين ربه، لو صلى بدون وضوء هل يطلع عليه أحد؟ فكذلك إذا غلب على ظنك أن الماء فيه زيادة هنا وأنك لا تحتاجه فجر الوضوء. فإذا غلب على ظنك أنك تخشى أن السيارة تتعطل أو أنك لا تجد ماء، فلما تيمم من باب الاحتياط لبقاء المالك ولإخوياك أو لبهائمك. هذا راجع إلى الإنسان، هي من جنس الوضوء، إسباغ الوضوء، ومن جنس الجنابة، فهو يغتسل ربما ينبل ماء عن بعض جسمه، ربما ينبل، لكن ما دام أنه بذل جهده. نعم. ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. كذلك وعليه أيضا أن ينظر، يعني يتطلب الماء بقربه، ينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، إن وجد أو رأى ما يشك معه وجود الماء ذهب إليه واستبرأ، فإذا لم يرى شيء تيمم. وكذلك أيضا يطلب من رفيقه، إذا غلب عند رفيقه ماء أيضا يطلبه، فلو تيمم قبل طلب الماء لم يصح تيممه. تيمم وصلى ولكن محتمل وجود الماء إلا أن قصر، ثم راح دوره ولا حصله، فعندهم يعيد التيمم والصلاة، لأنه لا يجوز أن يتيمم إلا بعد بذل مستطاعة في تحصيل الماء ولم يجد، وما دام أنه يمكن وجوده فلا يجوز له أن يتيمم ولا تصح صلاته حتى ولو تعذر وجوده فيما بعد. نعم. ويلزمهم أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله. كذلك ويلزم أيضا طلب الماء بدلالة ثقة، إذا قال الثقة الماء هنا في زميره، إذا كان الماء قريب يمكن أن يصل إليه قبل أن يخرج الوقت المختار، أما إذا كان مبصل بعد خروج الوقت يتيمم، أو أمكن أن يصل إليه قبل خروج الوقت ولكن يخشى على ماله أو يخشى أن أخوياه يمشون يخلونه فلا يتيمم، كل هذه أعذار حتى ولو أمكن الوصول إلى الماء. وقد تقدم في أول الباب أن إذا خشي فوات حاجته فيما لو رجع إلى الماء جاز له التيمم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. ولا يتيمم لفوت صلاة جنازة، هذا عندهم إذا خشي أن الصلاة تفوت الصلاة على الجنازة فلا يتيمم، إشارة إلى قول من قال إنه يتيمم. فبعض من العلماء يرى أنه يتيمم إذا خشي لو ذهب لطلب الماء ألا يجد، وبعضهم توسع قال لا بل يتيمم للصلاة على الجنازة حتى ولو أمكنه، وبعضهم يقول يصلي ولو على غير وضوء ولا تيمم، لأن الصلاة على الميت لا يشترط له الوضوء، فلم تكن صلاة معهودة ذات ركوع وسجود وذات تشهد، لكن المعروف عند جمهور العلماء أن الصلاة على الجنازة لا بد من الوضوء، فإذا لم يوجد الماء فيتيمم. أما بالنسبة إلى المسافر فإذا علم أنه لا تصله النوبة كأن يكون المارد عليه ناس وهم بالتسلسل الأول في الأول، لكن عرف أن لا تصله النوبة إلا بعد خروج الوقت فإنه أيضا يتيمم ولو كان الماء موجودا لأنه غير قادر على تحصيله. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد. كذلك ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ما يتطهر بحرم ولم يصح العقد، كأن يكون عندك وايت ماء مثلا وبعدما غربت الشمس دخل وقت المغرب بعته هالوايت كله بعته بألف ريال، طيب أنت قلت أنا بتيمم، نقول لا ما يجوز تيمم وبيأكلمه صحيح لا يصح أن تبيعه، والبيع حرام والعقد غير لازم لتعلق حق الله سبحانه وتعالى في هذا الماء وهو الوضوء. أما لو بيته قبل أن يدخل الوقت فنعم، أما إذا ما بيته إلا بعد دخول الوقت فلا يجوز، بل لا بد أن تأخذ منه ما تتوضأ به. نعم. إذا كان المشتري محتاجا له لشرب هذا كشيء آخر، هذا يلزم بذله بكل حال، إذا كان محتاج إلا بإنقاذ نفسه إنقاذ النفس مقدمة حتى ولو البهائم، لا بيبيع لسان شخص آخر. نعم. ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. ثم لو تيمم وصلى بعدما باعه لم يعد صلاته إذا عجز عن رده، أما إن أمكنه لا بيلزمه يسترجع ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. علم بقى أخيرا، أما لو أنه راح وسافر ودرى عنه ما على الشيء، لكن بعدما اطلع أن المقريب يعيد التيمم والصلاة، وأما حديث عفية لأمتي هذا فيما بينه وبين ربه ما عليه إن شاء الله لأن بذل المستطاع، لكن الأحكام الشرعية ما دام وجد يتوضأ هذا أقوله، ولكن كما سمعت الصواب إن شاء الله ما يلزمه، لأن الإنسان غير مواخذ وغير مطالب بالشيء الذي كان يجهله، إنما لو كان يعلم فرط وتيمم ويقدر على تحصيله، فهذا على كل حال مفرط ويلزم الإعادة. أما إذا كان جاهل أن عنده ماء ما درى صلى تيمم صلى ثم بعد شوي نقاله مثلا جبل يخر ماء مع الجهات الأخرى ما درى عنه جاهلا به، هم يقولون يعيد، ولكن الظاهر أنه ما يعيد. الصواب أنه لا يعيد. نعم. الله إليك. نعم. شيخ، أنا أقول إن الصواب لا يعيد، لو ذكر في الصحيح الصلاة يعني كان الناس المكان وذكره في الصلاة، لا عندهم تبطل، يبطل التيمم الصلاة تروح. أشبه ما لو بيجيك في آخر الباب أنك لو تيممت وقمت تصلي لعدم الماء ثم أقبل الواي تجاء مليان الماء خلاص بطلت صلاتك، إن كملت صلاة طيب ساكر صلاة صحيح. أما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل التيمم وبطلت الصلاة لأنك أصبحت واجدا للماء وصلاتك لم تكمل لم تصلي. هذا يأتيك إنه إذا وجد الماء ولو في الصلاة بطل التيمم، والمسألة خلافية بعد يأتي. لكن عندهم إن لو أقبل الوايت مثلا حمل الماء وأنت تصلي لك ركعة بالتيمم خلاص بطلت صلاتك يختور. نعم. ويأتي الكلام عليه في آخر الباب إن شاء الله. نعم. لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. نعم. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. كذلك أما من ضل عن راحلته ضاعت دلوله مثل عليها الماء وطيما مسلف وعادم الماء، أو ظل عن بئر كان يعرفها ما أدري وين راحت، ما هو بنسيان، فرقا بين النسيان وفرقا بين الجهل. فعندهم إذا ظل عنها لأن دورها وتطلبها ولا حصل وصلى فلا إعادة حينئذ. أما النسيان فهو لا يعذر عندهم، والجهل أيضا كذلك الماء موجود عنده فعندهم لا يعذر، ولكن كما تقدم الصواب انه يعذر ان شاء الله، ما هناك فارق. نعم. وان نوى بتيممه احداثا متنوعه توجب وضوءا او غسلا اجزاءه عن الجميع. وان نوى بتيمم احداثا توجب وضوءا او غسلا، التيمم الواحد يجزي عن الجميع. فمثلا انسان عليه جنابه وعليه حدث اصغر ونوى بتيممه رفع الحدثين يجي، أو امرأة مثلا حائض وعليها جنابة وقعها زوجها ولزمتها الجنابة ثم حاضت ثم طهرت بالإضافة إلى الأحداث الحدث الأصغر وتيممت بتيمم واحد نوت به عن الجنابة وعن الحائض وعن الأحداث، فهذا التيمم الواحد ما دام أنها نوت يجيها قياسا على الماء، فالماء إذا اغتسل وعليه عدة أحداث ونوى بها رفع الأحداث فإنه يجي. نعم. الله إليك. باعتبار أنه بدل. نعم. باعتبار أن التيمم بدل عن الماء. هو بدل أي مقام ما عند عدم. نعم. ما تقدم. نعم. وكذا لو نوى أحدها أو نوى تيمم الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا، ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخضيبها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك وإذا نوى بتيممه عن نجاسة كانت على بدن تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها وتيمم لأجل هذا، أو تيمم أيضا لأجل البرد، هذه مشاكل فإنه يجي، كأن يكون هناك برد شديد ولم يكن عنده ما يسخنه فإنه لو تيمم جاز. لقصة عمرو بن العاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل وكان أميرا على السرية، وكانت ليلة باردة فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه وهو متيمم، فأنكروا عليه فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل عمرو من أنه تيمم في ليلة باردة والماء موجود، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. قالوا: هذا يدل على مسائل، على فوائد. الفائدة الأولى: دل على أنه إذا كان البرد شديد ولم يكن عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم. ثانيا قالوا: دل على أن التيمم مبيح لا رافض. ومعنى مبيح كما يأتي أنه لا يعطى حكم الماء من كل وجه، بل يبطل التيمم بخروج الوقت بخلاف الماء، وأنه إذا تيمم لما هو أدنى لا يستبيح به ما هو أعلى بخلاف الماء، لأنه في الحقيقة لا يزال جنوب، فالتيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح له أن يفعل الطهر، لأن الرسول خاطب بقوله: أصليت بأصحابك وأنت جنوب، ما علمه أنه متيمم، ومع هذا قال: وأنت جنوب. قالوا: هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع. والفائدة الثالثة في الحديث هو الاستدلال بالعمومات، فإذا جاءت مسألة واستدليت بعموم آية وإن لم تنطبق عليها من كل وجه لكنها تدخل في العموم، أن الاستدلال بالعموم جائز، لأن عمرو بن العاص استدل بفعله وهو التيمم بالماء بالتراب مع وجود الماء، وذلك خشية على أنفسهم بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا من باب الاستدلال بالعموم. ومثله في قصة الزكاة، حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الإبل والبقر وقد سئل عن زكاة الحمر هل فيها زكاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قالوا: هذا يدل على جواز الاستدلال أو مشروعية الاستدلال بالعمومات مثل ما في قصة عمرو. نعم شيخ، يعني وإذا كان استطاع الوضوء ويتيمم بعد الغسل، إيش يعني استطاع الوضوء وأما الغسل ما استطاع؟ لا، توضأ ويتيمم، لا بد يخفف لأنه في الجهبة. إذا صلى على هدف بعد ما تيمم وبعد إشراق استطاع يحصل ما يغسل، يعني استطاع يسخن الماء هذا يغسل، هل يعين؟ لا ما يجد. أو حبس في غصن فلم يصل الماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. أو حبس في غصن في البلد، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. فاتقوا الله ما استطعتم، كان يودع السجن ولا يطع ماء، أو مثلا في بيتك مسجون أم في بيتك وقطع عنك الماء ولا خلوك تطلع ولا يجيك أحد ولا يحصل ماء، كيف مصر؟ اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح سيارة لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد. أو عدم الماء والتراب كأن يكون مسجون في محل مبلط ولا في تراب ولا غبار ولا شيء ولا ماء، يصلي على حسب حاله، إلا أنهم يقولون يصلي الفرض ما يتنفل. أو كان في جسم قروح في وجهه وإيديه ومحلات الوضوء ما يستطيع يتيمم، يصلي أيضا على حسب حاله، إلا أنهم يقولون لا يزيد على الفرض، وكذلك يقتصر في صلاته على الواجب، يعني يقتصر في قراءة الفاتحة فقط، وفي الركوع سبحان ربي العظيم مرة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وبين السجدتين رب كل مرة. قالوا: لو زاد بطلت صلاته. لكن هذا لا دليل عليه. إذا الصواب أنه إذا أبيح لها أن يصلي أتي بجميع ما كل شيء يفعل. فاتق الله ما اشتغل. يقولون لو زاد سبح مرتين أو زاد على قراءة ثلاثها بتبطل، ولكن هذا شهادة منهم وإلا ما في دليل. والنافلة يا شيخ إذا تجوز يعني على الصواب يعني النافلة والرواتب ما دام أن أبيح لها الفريضة صلى الفريضة صلى الفريضة أعلى أعلى من النافلة. شو المعنى هذا؟ ما أشوف دليل يمنع منه. لا إلا إذا كان يحيل المعنى، إذا كان يحيل المعنى نعم تبطل، أما إذا كان ما يحيل المعنى ما تبطل. هذا يأتي في أحكام الإمامة. لكن لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا ما يخالف، ما تبطل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أما لو قال أهدنا الصراط فلا تبطل، لو فتح همزة اهدنا بأن قال أهدنا فلا تبطل صلاة، ما تصح صلاة، لأن اهدنا طلب الهداية، أهدنا يعني أعطني هدية أعطني دوش، يعني يختل المعنى. أهدنا يعني أعطني هدية، ما بشت ولا تسوى ولا شيء، هذا أهدنا. أما اهدنا بالكسر تطلب من الله الهداية، هداية القلوب، فاختل المعنى. نعم نعم يأتي بيان كل هذا بعد. نعم. لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزي في التشهدين، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. كذلك يقولون في من صلى بدون تيمم لعدم التراب ودون ماء لعدم الماء فإنه لا يزيد على الواجب، وقلنا أن لو زاد بطلت صلاته، لكن لو أحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته لوجود ما ينافيها. لو قال مثلا توم نقضي الوضوء ولا خسر شيء، نقول له ما دام انك دخلت في الصلاه فالذي يبطل صلاه غيرك يبطل صلاتك. ولا يؤم متطهرا باحدهما، ولا يؤم المتيمم متطهرا، ولا يؤم هذا من صلى بدون ماء ولا تراب، لا يؤم متطهرا باحدهما، يعني هذا الذي لم يجد ماء ولا ترابا ومعه ناس متيممين أو متوضئين، فلا، وإن كان أعلمهم فلا أصير إماما لهم لأنهم أعلى من في الوضوء. نعم. أقول هذا يا شيخ باتفاق ولا هذا عند أحد؟ هذا مسألة اللي تقع كبير، لمسألة إمامة المتيمم بالمتوضئ. الله يليك. هذا عندهم المتيمم لا يؤم المتوضئ. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-0-9-0-5-0-0 أو 2-0-9-0-3-0-0 تحويله 141 و142، ورقم الناسوخ هو 2-0-9-2-0-9-2 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.